بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نفسه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا الحديث الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم مناسب جدا في هذه الأيام العظيمة، ونحن في أول يوم من رمضان أن نتذكر هذا الحديث. من سلك طريقا يلتمس فيه علم، هذا جزء من حديث، وفي أول هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تفريج الكربات وغيرها، فقال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة إلى آخره. وذكر صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما. والعلم هنا العلم الديني أعظم العلوم، وإن كان كل علم يخدم به الإنسان شرع الله سبحانه هذا طريق يلتمس فيه علما، ولكن أعظم العلوم وأقرب العلوم إدخال للعبد جنة الله عز وجل هي علوم الدين، على رأسها كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كلما طلب العبد العلم الشرعي وأقبل عليه كلما سهل له طريقه في الدنيا للعلم وسهل له طريقه في الآخرة إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والجزاء من جنس العمل، تعمل الخير تجد الحسن والإحسان من الله سبحانه وتبارك وتعالى. ثم ذكر لنا ما نحن فيه الآن من فضل وخير عظيم وجود عميم من رب كريم سبحانه تبارك وتعالى. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. يتلون كتاب الله، يقرؤون كتاب الله ويعرفون أحكام تلاوته، كيف يقرؤونه، كيف يجودونه، كيف يتلونه، كيف يعربونه ولا يلحنون فيه. ويتدارسونه بينهم، يتدارس الكتاب بمعنى يتعلم الأحكام التي فيه، يدرس كتاب الله سبحانه، يعلم أحكامه، يعلم فوائده، يتعلم من مواعظه، يعرف من حكمته. يتدارسونه بينهم، يحدث فيهم إيه؟ قال: هذا الجزاء العظيم. إذا اجتمعوا في بيت من بيوت الله سبحانه، قال: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أربع أنواع من الجزاء يذكرها لنا النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذا اجتمع المؤمنون في بيت الله يقرؤون ويستمعون ويتدارسون كتاب الله عز وجل بينهم، نزلت عليهم السكينة، الطمأنينة تملأ القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فتنزل عليهم السكينة من الله عز وجل، ومن السماء تنزل من فوقهم السكينة. وغشيتهم الرحمة، والغشاء الغطاء، كأن نزول من بعيدات من السماء، السكينة تنزل عليهم وتدنو منهم. ومن قريب الرحمة تغشاهم، زي ما تغطى بالحاف تغشاك الشيء، تدلل بردائه إذ غطى به، فكذلك الرحمة تكون قريبة جدا من هؤلاء تغطي جميعهم. وحفتهم الملائكة، الإحاطة من الحول، تحيط بهم ملائكة الله عز وجل، تحفه الملائكة. وفي السماء الله عز وجل يذكر هؤلاء وذكرهم الله في من عنده، وذكرهم الله في من عنده. أنت تذكر ربك في الأرض وهو يذكرك في السماء، أنت لم تنس ربك ولا ينسى ربك أحدا، وذكرهم الله في من عنده. لكن الإنسان الذي يعتمد على نسبه ويعتمد على منصبه ويعتمد على شيء من الدنيا لا ينتفع بذلك. وكم من إنسان يجد أمامه الطريق للعلم الشرعي وأن يتعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يمني نفسه بالكلام الفارغ، يقول ما أنا عارف هذه الأشياء، ما أنا سمعت الكلام ده قبل كده، ما أنا حافظ لهذا الشيء، ما أنا كذا، ما أنا. يحرم نفسه من فضل عظيم. وليس كل من يتعلم يكون يجهل الأمر 100%، لا، ولكن حضور دروس العلم يتعلم الإنسان الشيء ويحضر لبركة مجلس العلم، البركة التي فيه، الذي ينزل عليه من السماء من فضل الله سبحانه تبارك وتعالى، يغشاه، تنزل السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة، والله عز وجل يذكره في من عنده. يتحصل هذا بأن الإنسان يحرص على حضور دروس العلم وخاصة في بيوت الله سبحانه تبارك وتعالى. وإن كان فضل الله عظيما لو أن كتاب الله يدرس ويشرح في مدرسة، في كتاب، في دار للتحفيظ، في الجامعة، كله يحدث فيه هذا الثواب من الله سبحانه تبارك وتعالى. في رواية في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة، إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله في من عنده. فكان الكتاب أعظم الأسباب لنيل الطلب من الله سبحانه وتبارك وتعالى والجنة وحسن المآب. الكتاب، كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، الذي إذا قيل الكتاب يبقى هو القرآن الكريم. ولذلك قال في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب، الكتاب، والكتاب، القرآن، الذكر، النور، البينة، كله من الله عز وجل، توصيف و وصف لهذا القرآن العظيم وتسمية لهذا القرآن بذلك. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ومن بطأ به عمله، الإنسان الذي يترك العمل، يتكاسل، بكرة أعمل، بعد أعمل، يترك العمل لم يجري به إلى طريق الجنة نسبه. أنا ابن فلان، أنا ابن فلان، حتى لو كان أبوك أعبد العابدين وأزهد الزاهدين وأعلم العالمين، لا يقربك هذا من الله عز وجل إلا بعملك أنت، أن تعمل، أن تأتسي بهؤلاء الأفاضل السابقين. فهنا الإنسان المؤمن يحرص على أن يكون في بيت الله عز وجل ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يحرص على أن يجتمع حتى وإن كان قد استفاد هذه الأشياء وعرفها، ولكن أن يناله الاستغفار من الملائكة والرحمة التي تنزل عند الله عز وجل، وأن يذكره الله سبحانه، هذا عظيم جدا. يحرص على أن يقترب ويزدحم مع المسلمين. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه جاء ثلاثة نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد يعظ الناس ويعلم الناس، فواحد من هؤلاء الثلاثة بحث عن مكان ودخل في الحلقة وجلس فيها، والآخر كأنه يعني ما تعبش نفسه وجلس بعيدا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث ترك المسجد وانصرف إلى بيته كأنه لم يهتم لذلك. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من موعظته، الآن وقت التذكرة، يذكرهم صلوات الله وسلامه عليه. كلهم رأوا هؤلاء ثلاثة، كلهم شافوا الثلاث اللي جاءوا أقبل، ما يمكن يتكرر الأمر، كل واحد يعمل هذا الشيء، وكل واحد يقتدي بواحد، يقتدي بهذا اللي جاء، يقتدي بهذا اللي قعد بعيد، يبقى بعد كده لما يقعد النبي صلى الله عليه وسلم يديهم درس، كل واحد يقعد له في مكان، أهو بسمع من المكان اللي أنا فيه، قد يكون هذا الشيء. لذلك احتادوا للموعظة أن يعظهم. قال: ألا أنبئكم بهؤلاء الثلاثة أو بخبر هؤلاء الثلاثة، الثلاثة اللي انتم شفتهم أثناء الدرس، اللي مشى واللي قعد بعيد واللي جاء، ألا أنبئكم؟ قالوا: بلى. قال أما هذا اللي جاء وبحث عن مكان وجد مكانا في الحلقة جلس فيه، قال أما هذا فأقبل على الله، فأقبل الله عليه، فأقبل الله عليه. الجزاء من جنس العمل، أقبل على الله عز وجل، استحق أن يقبل الله عز وجل عليه. وأما هذا إلا أعد بعيد عن المجلس سبب مكان بينه وبين المجلس، قال استحيا من الله فاستحيا الله منه. الجزاء من جنس العمل، وده يطلع إذا اللي استحيا منه الله عز وجل. هذا من باب المشاكلة، المشاكلة اللفظية، زي ما يقول لنا وجزاء سيئة سيئة مثلها سيئة. السيئة الأولى كانت إساءة وكانت ظلمة، السيئة الثانية كانت جزاء وكانت عدلا، هذه سيئة دي زي دي. لا، المقصود المشاكلة اللفظية، المشاكلة اللفظية يعني جزاء، أنت أسأت لفلان تستحق أن يساء إليك، كانت إساءتك لفلان ظلمة والمعاقبة من فلان لك أو من غيره هذا يكون عدلا، فهذه يسمونها بالمشاكلة اللفظية، يعني كلمة تشاكل الأخرى ولكن المعنى مختلف هذه عن هذه. فكذلك هنا الذي استحيا من الله كأنه أعد بعيدا ولسه حدخل في المجلس، كسل، استحيا أنه يقعد جنب الناس، استحيا أنه يشوف النبي صلى الله عليه وسلم جاي متأخر راح أعد بعيد، أهو استحيا، فاستحق الأقل من الثواب، فعبر عن الأقل من الثواب بأنه استحيا الله عز وجل من، يعني اداله على قد ثواب على قدر هذا اللي استحيا وابتعد خلاص قد. طيب التالت قال أعرض عن الله، أعرض عن الله، فأعرض الله عنه، فأعرض الله، يستنى ثوابه، هو شاف النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه وعظهم وساب النبي صلى الله عليه وسلم وما شاء. أما هذا فأعرض عن الله، فأعرض الله عنه يعني بالثواب، لم يعطه شيئا من الثواب، من الثواب جزاء وفاقا. يبقى نتذكر دائما هذا الحديث وهذه المعاني، أننا نحتاج إلى الرحمة، نحتاج إلى السكينة، أحوال الحياة ودوران الأيام سريعا سريعا تخلي الإنسان في قلق، في قلق، تلاقي كل إنسان في نفسه شيء عمال بيحثه اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، أحد الآن حيران يروح للطبيب يقول لك عندك القولون العصبي، عندك من كتر سرعة الجري في الحياة الإنسان محتار، كيف يطمئنه؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله، العلاج في كتاب الله سبحانه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان حين يقبل على الله يستشعر السكينة، حين يؤمن بالقضاء والقدر، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، يبقى أنا علي الكبد والتعب والله عز وجل يعطيني النتيجة، والله ربنا عايز هذه نتيجة سيسر لي الأمر، ولكن أنا أخذ بالأسباب في كل الأحوال، إذا لم يريد الله عز وجل لي ذلك خلاص أنا عملت الذي علي. يبقى هنا الإنسان المؤمن يسعى ويتعب نفسه وينتظر من الله عز وجل الجزاء، إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة، إن لم يكن الجزاء في الدنيا بأن يعطيك مالا ويعطيك رزقا ويعطيك كذا، ولا شك أنه يعطي سبحانه تبارك وتعالى، إذا ضيق عليك سيعطيك في الآخرة من فضله ومن رحمته سبحانه تبارك وتعالى. فلذلك تقترب من الله يقترب الله عز وجل منك، تأتي إلى بيت لا تستشعر السكينة، سكينة عظيمة جدا. يمكن في الجرائد من كم يوم نقرأ السياح اللي بيجوا في سينا، يوم في سينا وذهبوا هناك شايفين مسجد كبير، نفسهم يعرفوا ايه اللي جوه هذا المسجد، عايزين يدخلوا المسجد، فاذا لا ممنوع دخول المسجد الا تلبسي الحجاب وتمشي، طيب نلبسوا الحجاب وندخلوا المسجد، ويدخلوا ويقعدوا في المسجد وحدي، يا سلام على السكينة والطمأنينة اللي احنا ما حسيناهاش في مكان، ما بيدخلوا كنائسهم ويدخلوا اماكنهم، ولكن لا لا شيء ثاني خالص في بيت الله عز وجل، لا خوف ولا فزع، وإنما طمأنينة من الله عز وجل يجعلها في القلوب، في قلوب زائري ضيوف الله سبحانه تبارك وتعالى الذين يأتون إلى بيته، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك المؤمن حين يجد عنده من الوقت ما يمكنه من أن يحضر في بيت الله ليستمع لكلام الله سبحانه تبارك وتعالى، ليأتي بنوافل العلم فضلا عن فرائده، هنا يحاول ويتذكر السكينة التي تنزل في القلوب، يتذكر الرحمة التي تغشى أبدان هؤلاء وقلوبهم، يتذكر الملائكة الذين تحيط بهم ويستغفرون لهم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، فاغفر لهؤلاء الملائكة تقول فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيله وقهم عذاب الجحيم. يتذكر أن الله يذكره عنده في ملأ عظيم في السماء ثم يحرص على ذلك. احرص على دروس العلم وعلى حلق العلم في بيوت الله سبحانه تبارك وتعالى. هنا كنا بدأنا في تفسير كتاب الله عز وجل من أوله من قريب، وانتهينا من سورة الفاتحة، وهذه السورة الثانية وهي سورة البقرة التي أيضا بدأنا بها من أيام. وذكرنا أن الله سبحانه بفضله وبكرمه بدأ هذه السورة بهذه الأحرف الثلاثة ألف لام ميم، حروف ثلاثة ألف لام ميم. سر من أسرار الله عز وجل في كتابه هذا الذي يذكره لنا سبحانه تبارك وتعالى. بدأ هذه السورة بكذا، وبدأ هذه السورة بكذا، وبدأ هذه السورة بكذا، والعلماء يختلفون في الحكمة. ما الحكمة؟ أنه بدأ هذه السورة بألف لام ميم، وأنه بدأ هذه السورة بكاف ها يا عين صاد وهكذا. فمنهم من يقول هذه أسماء للسور، أسماء للسور. ويمكن ذكرنا قبل ذلك أن العلماء قد يختلفون اختلاف تنوع، هذا يذكر شيئا وهذا يذكر شيئا وهذا يذكر شيئا، ويكون الجميع صحيح. ولكن إذا جئنا في مثل هذا الشيء نقول قد يصح ذلك، وقد يكون من وراء حكم أخرى نحن لا نعرفها. ولذلك قال أفاضل الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وغيرهم قالوا هذه سر من أسرار القرآن، إنه ليه بدأ هنا بألف لام ميم وهنا بطاسين وهنا طاسين ميم وهنا بكذا. قالوا هذا من أسرار كتاب الله عز وجل. لا يحيط أحد بعلم الله أبدا، علم الله عظيم، ولكن العلماء يذكرون شيئا من الحكم، ولا مانع من أن ننظر في ذلك وأن نأخذ بشيء من ذلك. فقالوا هذه أسماء للسور، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ بالحمد لله رب العالمين، يعني بسورة الفاتحة، فوصفها بذلك أو سماها بذلك. كان يقرأ كاف ها يا عين صاد، يعني سورة مريم. كان يقرأ ألف لام ميم السجدة، يعني سورة السجدة. يبقى هذه من تسميات السور، أو مما جاء في أسماء السور ذلك، أن تسمى بأول ما فيها. كذلك ذكروا إن ألف لام ميم وغيرها هذه حروف في أول السور من حروف اللغة العربية، جمع الله عز وجل بعضها في مكان وبعضها في مكان آخر. بعدد حروف اللغة العربية 29 حرفا جاءت 29 سورة في كتاب الله عز وجل، فيها بدأت بهذه الأحرف كأنها إشارة، مش هي دي حروف اللغة العربية بتاعتكم، هنبتدي بعدد حروف اللغة العربية بعددها من السور نبتدأ فيها بهذه الأحرف التي تشوق السامع. ما وراء ذلك؟ والعرب كانوا معتدين على الشعر، معتدين على الخطابة، معتدين على السبع، ولكن القرآن كان غريبا لهم، إن ما عرفوش إيه هذا الشيء، فلذلك تحيروا في أمره. لما حاولوا أن يأتوا بمثله لم يستطيعوا أن يعارضوا القرآن بمثله، فكان من القرآن أن يقول هذه الحروف التي في أوائل السور من جنس ما تنطقون به وتتكلمون في نثركم وفي شعركم وفي خطبكم وفي سدعكم، طيب هاتوا بقى شيئا من ذلك لو استطعتم أن تأتوا مثل هذا القرآن. تحدي من الله عز وجل. هذا من ضمن ما قيل فيه، إنها من حروف كلامكم فحاولوا أن تأتوا بمثلها وتأتوا مثل هذا القرآن، فما استطاعوا. قالوا أيضا إنها من باب التعذيب والإقبال بالقلوب والأذهان، لم يعتد العرب على ذلك. لما يقول ألف لام ميم النبي صلى الله عليه وسلم هيقول شيئا، ايه ألف لام ميم دي؟ يقوم يجي يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقوله هنا ألف لام ميم، ما تعودوش يسمع حروف متهداها كذا، فيقوم يقبلون على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فيستمعون القرآن كأن لهم يوصي بعضهم بعضا بالانصراف، بالانصراف، إنه لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. كفار كان يقول بعضهم لبعض ذلك، فإذا بالقرآن يأتي بما يجعلهم يقبلون عليه. هنا ألف لام كاف ها يا عين صاد، إيه الحكاية؟ إيه اللي بيقولوا ده؟ يقوموا بعد ما أوصى بعضهم بعضا ابعدوا عنه ولا تسمعوا، يقوم الكلمة والحروف التي يقرأها يقصد إليه هذا الشيء، فيقبلون فيستمعون هذا الذي يقوله صلوات الله وسلامه عليه. فهذا مما جاء في لهذه الحروف في أول السور. كذلك في كثير من الأحيان إذا عددت هذه الأحرف اللي في أول هذه السورة تجد أنها أكثر ما يكون في هذه السورة من عدد الحروف. في سورة البقرة تلاقي الألف أعلى ما يكون من الحروف، اللام تليها، الميم تليها، هذا ولا نقول في كل القرآن، لا نقول في كل القرآن، ولكن الغالب ذلك. إن لم تكن هي أعلى ما في هذه السورة من الحروف تكون هي أكثر ما فيها أو من أكثر ما فيها تعدادا للحروف. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ويمكن ذكرنا قبل ذلك أن القراء يقرأ ألف لام ميم، ألف لام تمد مدا طويلا، الميم أيضا تمد مدا طويلا، والمد الطويل يعدونه بست حركات، والحركة مقدار ما تقبض الأصبع، يعني تقول ألف بهية هكذا، فألف ما فيش مد ولا غير، لكن في اللام تمد مدا طويلا، لام ست حركات بمثل هذا تقريبي هذا القبض الأصبع أو بسط الأصبع، هذا شيء تقريبي. ميم كذلك تمد مدا طويلا. يقرأه أبو جعفر ألف لام ميم، يقف على كل حرف، وكذلك في كل القرآن اللي جاء في فواتح سور يقرأه ليبين أن هذه أحرف وليست كلمة، ليست كلمة، ما هيش ألم ولكنها ألف لام ميم، لذلك يسكت عليها بالسكون لبيان ذلك. ألف لام ميم. ثم الآية التي تليها قوله سبحانه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، القراءات التي فيها لا ريب فيه، لا ريب فيه، هذه يقرأها حمزة في وجه من وجوهه، يقرأها لا ريب فيه، يمدها، وهنا له مدات يمد، وغير من القراء لهم مدات قريبة ولكن ليست في هذه، زي ما يجي اللي بيقصر الهمز المنفصل ويجي على كلمة لا إله إلا الله، المبالغة في التعظيم والمبالغة في النفي، لا إله إلا الله، إنه الإنكار ما فيش إله إلا الله، فيمد فيها كل من يقصره يقول لا إله إلا الله، كل من يقصر له وجه المد فيه، ويسمونه مد التعظيم، تعظيم الله سبحانه، والمبالغة في نفي الألوهية عن غيره سبحانه. كذلك هنا عند حمزة يقرأ لا ريب فيه، مع أن ما فيش بعدها همزة ولا غير، يمدها أربع حركات، هنا يسمونه المبالغة في النفي، المبالغة في النفي، فهنا يقول لا ريب فيه، هذا عند حمزة فقط، لا ريب فيه هدى للمتقين. والله إذا وقف ذلك الكتاب لا ريب فيه، حرف السكون، لا ريب فيه، إذا وصل فيها لا ريب فيه هدى للمتقين، يبقى هنا في الوصل فيه اختلاف للقراء فيها. وهنا القراءات اللي في القرآن تعطي القرآن جمالا في القراءة في القرآن، هذا يمد وهذا يقصر، هذا يفتح، هذا يقلل، هذا يميل، في هذا يدغم، هذا يفك الإدغام، لا جمال حين تسمع الآية تقرأ بوجوه، هذا شيء. أيضا القراءات في الآية بتعطي معاني من ورائها كما سننظر وسنرى. فهنا لا ريب فيه هدى للمتقين، هيجي ابن كثير المكي يقول لا ريب فيه هدى للمتقين، فيشبع الضمير هنا لا ريب فيه هدى، الجمهور يقرؤونه كذلك لا ريب فيه هدى، لكن هو مع وصله يوم يشبع الضمير فيقول فيه حولها إلى ياء، فيه هدى للمتقين. اللي بيدغم هيبقى أبو عمرو ويعقوب بخلف الاثنين، ده لخلف وده لخلف، يدغم فيها فيه هدى للمتقين، فيه هدى للمتقين، فيه هدى للمتقين، بالقصر والتوسط والمد فيها، هذا لأبي عمرو وليعقوب فيها. إذا وقف على للمتقين فجمهور القراء يقفون للمتقين بالسكون سواء بمدها حركتين أو أربعة أو ستة حركات يسمونها اللي هو الوقف اللي هو العارض للسكون. هنا مد عارض للسكون لأنه آخرها بيقف على ساكن وقبلها حرف من حروف الألف أو الياء أو الواو، يبقى إذا جاءت هنا هذه الحروف وبعدها ساكن ووقف على هذا الساكن يبقى يمد له، يمد حركتين أو أربعة أو ست حركات. لكن يجي يعقوب فيها هدى للمتقين من غير مد ولا غيره ويسمونه يقف بهاء السكت عليها هدى للمتقين. دي القراءات اللي في هذه الآية، وننظر في المعاني ويذكر لنا العلماء ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب، ما الكتاب بيدك؟ هذا الكتاب، قال ذلك، مع أن ذلك إشارة للبعيد وهذا إشارة للقريب. أشار القريب بلفظ البعيد ذلك الكتاب، قال يشير للقريب بلفظ البعيد زي ما تقول ذلك الرجل رجل عظيم وهو قريب منك تقول ذلك، وذلك تطلق على البعيد، ولكن لما عظمت هذا الإنسان فقلت ذلك فأشرت القريب بلفظ البعيد، فكأن البعد في الشأو وفي الشأن وفي العظمة، فذلك الكتاب كأن مع ذلك الكتاب العظيم الذي بين أيديكم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال ذلك الكتاب، فهذا الكتاب الذي معنا ذلك الكتاب، قالوا مبتدأ وخبر، أو ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذه الخبر بتاع ذلك الأولانية ذلك الكتاب لا ريب فيه، أو خبر لهذا المبتدأ له كذا خبر، فذلك الكتاب خبر لا ريب فيه، خبر تاني هدى للمتقين خبر ثالث فيها. وهنا عجيبة هذه الجملة، إنه جاء جملة ورا جملة ورا جملة وانت مش حاسس انه عطفها على بعض من غير حرف العطف، ما فيش حرف نسق هنا فيها، ما انتش حاسس بهذا الشيء. فقالوا هذا من عظمة القرآن، جالك بكذا جملة ورا بعض ولقيت انه الوزن بتاعها ماشي مع السماع، تسمعها ما فيش اختلاف، ما فيش تفكك في المبنى الجملة، ما يقوليش انسان يسمعه لك لا محتاج يقول ذلك الكتاب ولا ريب فيه وهدى للمتقين، لك لا والله اذا سمعتها هي تعمل كركبة كده مش ملت. لا لا لا، هي جمالها ان هي من غير حرف النسق فيها، من غير حرف العطف اللي فيها ذلك الكتاب لا ريب فيه، بل وعطفها على ما قبلها ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ما داش ولا حرف عطف بين هذه الجمل الأربعة المتعاطفة بعضها على بعض. لا ريب فيه أي لا شك، لا ريب لا شك، يقول ابن عباس أي هذا الكتاب لا شك فيه، لا شك فيه، وكل المفسرين على هذا إن لا ريب، الريب معنى الشك، يبقى لا ريب فيه هدى للمتقين. يجوز الوقف عند علماء الوقف من يتكلم في الوقف الابتداء ذلك الكتاب لا ريب فيه، ويجوز تقف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وفي هذه معنى وفي هذه معنى. ذلك الكتاب لا ريب يعني هذا القرآن لا شك في ذلك، لا شك في ذلك، كأنه بتقدير فيه تاني لا ريب فيه أن هذا القرآن كتاب الله عز وجل، فيه هدى للمتقين يعني بداخله الهدى من عند الله سبحانه. يجوز الوقف، وأجمل منه أنك توصل ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يبقى القرآن لا شك في هذا القرآن أنه من عند رب العالمين هدى للمتقين. طب ايه تفرق في الوقف على دي ولا على دي؟ اذا قال فيه هدى للمتقين يعني يحتوي من ضمن ما يحتوي الهدى للمتقين، واذا قال هدى للمتقين يبقى هو الكتاب كله هدى للمتقين، فكان اجمل في الوقف ان يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اي كله هدى للمتقين. هذا الكتاب العظيم لا ريب فيه هدى، ولو وقفوا على كلمة هدى فيه هدى هيبقى هذه من الكلمات اللي فيها قراءات بين الفتح والتقليل والإمالة، يقوم يفتحها الجمهور يقللها الأزرق عن ورش، يميلها حمزة والكسائي وخلف يميلها، اللي يفتحها هدى ده مع الوقف فقط، أما مع الوصل ما فيش فيها إلا الفتح فقط هدى، اللي يقلل يقول هدى، اللي يميل يقول هدى. هذه ثلاث القراءات اللي فيها ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب ايش معنى الهدايه للمتقين بس؟ ايش معنى ليه ما تكونش الهدايه لكل الناس؟ القران هدايه. لو قال هدى للناس جميعهم يمكن الانسان يقول الله طب فلان ما تهداش ليه، فلان ما دخلش في الدين ليه، فلان ما سمع القران. فقال لنا هدى للمتقين. المتقون باعتبار الحال وباعتبار المآل، المتقون. يبقى هنا القران صادق، صادق القران هدى للمتقين، يبقى لكل من دخل فيه واهتدى به هذا متقي، هذا متقي. وكل من سيدخل فيه وعلم الله ذلك وإن كان الآن ليس على ذلك ولكن مآله سيصير إلى التقوى، هذا متقي باعتبار المآل. من سيموت كافر هذا شقي ليس متقيا. يبقى على ذلك هنا هدى للمتقين لمن هم من أهل التقوى. طيب هم خلاص التقوى، هدى إيه؟ هنا زي ما نقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، هداك الله فأدخلك في الدين، تحتاج لهداية ثاني وثالث ورابع وأن تثبت على هذه الهداية. فيهديك الله عز وجل لأن تصلي، يهديك لأن تصوم، يهديك ويثبتك على ذلك، يهديك لطريق الجنة في الطاعات ويبعدك عن المعاصي، يهديك في قبرك أن تجيب الملكين بالكلام الصواب وتقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، يهديك يوم القيامة إلى طريق الجنة حين يظلم الطريق على الناس فينير لك الله عز وجل الطريق ويهديك إلى الجنة، يهديك على الصراط حين تجري فوق الصراط كالريح أو كالبرق أو كأداويل الخير أو كطرف العين وهكذا. يبقى هنا أنت تحتاج إلى الهداية دائما، فلذلك المؤمن يقول اهدنا الصراط المستقيم، والآية تقول لنا هدى للمتقين. يبقى كلما قرأ التقي كتاب الله كلما ازداد هدى، ثبت على الهدى وازداد إيمانا مع إيمانه، هذا هدى للمتقين. زي ما قال لنا ربنا سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، للذين آمنوا. طيب الكفار هنا من يدخل فيهم في دين الله عز وجل يكون لهم هدى وشفاء، من لا يدخل في دين الله عز وجل هو عليهم عمى كما قال الله سبحانه والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. زي إنسان ضل مشى في مفازة بعيدة جدا والناس بنادوم داخل المدينة تعالى تعالى، من يسمع؟ لا يسمع شيئا. كذلك هؤلاء ختم الله على قلوبهم فلا يسمعون ولا يعقلون. القرآن هدى للمتقين. والهدى لها معنيان، الله يهدي، الله يهدي، يهدي بمعنى يحول من ضلال إلى إيمان. هذه الهداية لا يملكها إلا الله سبحانه، التحويل لا يملكها أحد. وفيها قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى أنت لا تقدر على التحويل. وكم دعا النبي صلى الله عليه وسلم من أناس كفار ولم يدخلوا في دين الله عز وجل، كان على رأس هؤلاء اللي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم لغاية وقت الموت عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، يدعو يقول يا عمي قلها كلمة واحدة لم يسلم فلم يهتدي. يبقى هنا إنك لا تهدي من أحببت، الهداية بمعنى التحويل لطريق الإيمان لا تملكه، لا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم، نحن أولى، لا هو ولا غيره عليه الصلاة والسلام، إنما الله وحده فقط الذي يملك الهداية. يقول الله عز وجل ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم، يبقى ليس عليك تحويل هؤلاء، مش مطلوب منك تحول، مطلوب ترشد تدله. يبقى تهدي هنا بمعنى تحوله. من يضلل الله فلا هادي له، من يحوله إلى طريق الضلال مهما تدعوه لن يستجيب لك. من يهدي الله فهو المهتدي، من حوله الله إلى طريق الإيمان لا يقدر أحد أن يضله. هذا المقصد به ما يقر في القلب بتغيير الله، الله الذي يحوله، هذا معنى. معنى آخر في الهدى بمعنى الدلالة، يدل، هذا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، بمعنى ترشد، كقوله سبحانه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إنك أنت تهدي، يبقى هنا أنك إنك لا تهدي من أحببت، لا تحول ولا تغير، لا تقدر على تغيير القلوب، ولكن تقدر على الدلال، أن تدل، أن ترشد. يبقى إنك لا تهدي يعني أنت تدل على طريق الجنة، إنما أنت منذر، ولكل قوم هاد، لكل قوم رسول ونبي عليهم الصلاة والسلام يهدونهم يدلونهم إلى الله وعلى طريقه سبحانه وتبارك وتعالى. وكذلك في قوله وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم، قلنا الله يملك التغيير، هل غيرهم؟ لم يغيرون، هديناهم بمعنى دللناهم، أرشدناهم، بينا لهم. يبقى ما يختلطش عليك ما يأتي في القرآن من هداية في معنى وفي هداية أخرى بمعنى، وعلى رأس ذلك قوله سبحانه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع قول وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. يبقى لا تهدي يعني لا تغير ولا تملك القلوب، وإنما تهدي بمعنى تملك أن تدل، تدل وترشد الناس. نسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى صراطه المستقيم. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.